بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لا تلخلن Thank you. Oh! قولك جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن قلوبهم فتبينوا Thank you. يا أيها يا أيها الذين آمنوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا السماوات وما في الأرض. صدق الله.